سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الليلة هو الحديث السابع، وهو حديث صحيح كما يدل عليه تخريج المصنف إياه، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الحديث رواه البخاري ومسلم، وتقدم بتمامه في الإخلاص، وفي لفظ لمسلم: إن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا أي من أجلي. الشاهد في هذا الحديث الذي أشار المؤلف في آخر تخريجه إياه إلى أنه تقدم في كتاب الإخلاص، أي في أول كتابنا هذا الترغيب والترهيب، الشاهد منه قوله في هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل تفضل فيه على عباده المؤمنين فرحمهم رحمة واسعة، وغمرهم بفضله تبارك وتعالى، حيث جعل هم المسلم على أن يعمل حسنة ثم لم يعملها فعلا، أنه تبارك وتعالى يكتب له هذا الهم الذي تعرى وتجرد عن العمل حسنة، بخلاف ما لو هم بسيئة فلم يعملها فإنها لا تكتب عليه سيئة. فالحسنة إذا هم بها وبعملها ثم لم يعملها كتبت له حسنة، أما السيئة فلا تكتب عليه شيئا حتى يعملها، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا عمل المسلم الحسنة كتبها الله له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة فلا يضاعفها ربنا تبارك وتعالى لفضله، وإنما يكتبها على العبد سيئة واحدة. الشاهد لماذا يكتب الله تبارك وتعالى السيئة إذا لم يعملها؟ هذا فضل ثالث، يكتب السيئة إذا لم يعملها حسنة. قال عز وجل: لأنه تركها من جرايا أي من أجلي، وخوفا مني أن أعاقبه وأن أعذبه على ارتكابه لتلك السيئة. إذن هنا ثلاث مقامات يظهر فيها فضل الله عز وجل على عبده المؤمن. أولا، إذا عمل السيئة ضعفت، أما إذا عمل الحسنة ضعفت، أما السيئة فلا تضاعف. ثانيا، إذا لم يعمل السيئة وقد هم بها لا تكتب عليه شيئا، بخلاف الحسنة إذا هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة. لماذا؟ لأنه تركها خوفا لله عز وجل. ومفهوم هذا أنه إذا هم بالسيئة فتركها ولم يعملها لسبب ما ليس هو خوفه من الله تبارك وتعالى فلا تكتب عليه شيئا، لا سيئة ولا حسنة. أما إذا كان الدافع له على تركه لهذه السيئة خوفه من الله عز وجل فانقلبت هذه السيئة بسبب تركه إياها حسنة. إذن الخوف من الله عز وجل يدفع صاحبه إلى أن يكتسب حسنات كثيرة، كلما هم بسيئة فتركها خوفا من الله انقلب الهم السيء إلى حسنة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. الحديث الثاني صحيح أيضا، وهو عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو هنا قال عن ربه جل وعلا، أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمرين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. في هذا الحديث أيضا بيان فضيلة الخوف من الله عز وجل بهذا التفصيل الواضح المبين، حيث قال الله عز وجل حالفا بصفة من صفاته تبارك وتعالى فقال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمرين. تفصيل هذا: إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. إذا هو عاش في الدنيا يخافني ويتقيني أنا قابلته بأن أمنته يوم القيامة من عذابي. وعلى العكس من ذلك قال: وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. إذا عاش في الدنيا مطمئنا راكنا إلى الأعمال السيئة مغترا كما يفعل كثيرون بعفو الله عز وجل وفضله، غير متذكر أن الله عز وجل الذي اتصف بأنه عفو غفور أنه تبارك وتعالى في الوقت نفسه متصف بأنه منتقم وأنه شديد العقاب، فإذا عاش العبد في هذه الحياة الدنيا آمنا من عذاب الله عز وجل متوافرا على عفوه وفضله، ودفعه ذلك إلى ارتكاب معاصيه عز وجل، حينئذ الله تبارك وتعالى يخيفه في الآخرة. فعلى الإنسان إذن إذا أراد أن يأمن عذاب الآخرة أن يأمن معصية الله عز وجل، أن يخاف معصية الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وأن يتقيه وأن يكون خائفا من ربه عز وجل. الحديث الثالث أيضا عن أبي هريرة وهو كذلك صحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يفسر غريب هذا الحديث فيقول: أدلج بسكون الدال إذا سار من أول الليل، فالإدلاج هو الانطلاق في أول الليل. ومعنى الحديث أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائق. من خاف الله عز وجل أدلج، أي بكر في المسير إلى الخير والعمل الصالح وبادرها، فإذا فعل ذلك فمهما كان المنزل الذي يقصده بعيدا فهو واصله بإذن الله تبارك وتعالى. من خاف أدلج سار في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومعنى هذا أن لدخول الجنة ثمنا، وأن دخولها لا يكون بالأماني والتواكل، وإنما يكون بالعمل الصالح والتوكل على الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وفي هذا الحديث إشارة إلى الآية الكريمة التي تقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا يخطر على بال كثير من الطلاب الذين لهم شيء من المشاركة في الاطلاع على السنة ودراستها، هم يقرؤون وعلى الأقل يسمعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في الصحيحين أنه قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فيبدو أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين الآية السابقة، مضموما إليها حديثنا في كتابنا هذا، حيث قال عليه السلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن للجنة ثمن. ويتدل الآيتان السابقتان أن ثمن الجنة هو العمل الصالح، ولا شك أن العمل الصالح لا يفيد صاحبه شيئا إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله حقا. فإذا ثمن الجنة الإيمان والعمل الصالح، فكيف توفيق بين هذه الحقيقة التي استفدناها من حديثنا في هذه الليلة: ألا إن سلعة الله غالية، ومن الآيتين السابقتين، كيف التوفيق بين هذه النصوص الثلاثة وبين ذاك الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته؟ التوفيق بين هذا وهذا هو أن نتذكر ما يقوله العلماء المحققون، وذلك بأن نستحضر أن هناك باء تسمى بباء السببية، وهذا معروف في اللغة العربية، لكن هناك باء أخرى أخذها العلماء من حديثنا هذا، تسمى هذه الباء بباء الثمنية. فإذا استحضرنا هذا الفرق بين البائين، باء السببية وباء الثمنية، انفتح الطريق أمامنا للتوفيق بين النصوص الثلاث السابقة الذكر وبين حديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالباء في هذا الحديث هي باء الثمنية، أما الباء في الآيتين السابقتين: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالمنفي بعبارة أخرى، المنفي في الحديث الأخير لا يدخل أحدكم الجنة بعمله شيء، والمثبت في الآية أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون شيء آخر. المثبت في الآية ونحوها هو مجرد الدخول، أي مفتاح الجنة كما جاء في بعض الآثار عن وهب بن نبه في صحيح البخاري، لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. فمفتاح الجنة هو هذا الإيمان وعمل الصالح، لكن إذا دخل هذا المسلم الجنة وتمتع فيها كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا النوع من التمتع ليس بثمن قدمه هذا المتمتع، وإنما بفضل الله عز وجل ورحمته. فمجرد الدخول ثمنه الإيمان وعمل الصالح. أما نوعية التمتع في الجنة التي منها ما أشرنا إليه آنفا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا لا ثمن له، لا يمكن يقدر له ثمن. كيف؟ وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لعارف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوا. معنى هذا أنه يخرج من النار أكثر المعذبين فيها من المسلمين، ويخرج وهو هالك تعبان عيان، ولذلك فهو لا يستطيع أن يمشي سويا كما خلقه الله عز وجل، وإنما يحبو حبوا حتى تعود إليه روحه وتنشط أعضاؤه، فيمشي هكذا حتى يريه الله تبارك وتعالى شجرة عظيمة جدا من بعيد، فيؤخذ بجمالها وبهائها، ويطمع في فضل الله عز وجل ورحمته بعد أن أنقذه من شديد عذابه، فيقول: يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بعبده: هل عسيت أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، لا أسألك غيرها. فيوصله الله تبارك وتعالى إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. وفي أثناء ذلك تبدو له شجرة أخرى هي أنظر وأجمل وأعظم من الأولى، فيطمع أيضا ويزداد طمعا في فضل الله، فيسأله فيقول: يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة، ويعيد العبارة السابقة فيستظل بظلها إلى آخره. فيقول الله عز وجل: هل عسيت أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا أسألك غيرها. وهو أعلم به، ربنا يعلم أنه سيطمع ويطمع حتى يدخل الجنة، فيوصله إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه حتى يدنو من باب الجنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ويسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة، ولعله قال: أدخلني وراء باب الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها، فيكون العبد يكاد يكون غير مصدق لمثل هذا الفضل الإلهي حين يقول له لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أضعافها، يقول أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك راوي الحديث هنا وهو عبد الله بن مسعود كما ذكرنا، فيسأل ممن حدثه بهذا الحديث لما ضحكت؟ قال لأن الرسول عليه السلام لما روى قول العبد لعبده أتهزأ بي وأنت الرب، لما قال عبدي ربه أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك أيضا عليه الصلاة والسلام. سأل الرسول عليه السلام نفسه فقال أن الله عز وجل ضحك من عبده حينما قال أتهزأ بي وأنت الرب. الشاهد أن هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، له مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فهل هذا الإنسان الهالك الذي كان آخر من خرج من النار يستحق هذا الملك الواسع في الجنة بعمله؟ لا، هذا بفضل الله عز وجل ورحمته. إذن لا تناقض بين قول الرسول عليه السلام في الحديث الأخير لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن المقصود بهذه الباء هي باء الثمنية الحقيقية للجنة، فالجنة بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن يدفع لها ثمن. أما الباء في الآية السابقة ادخلوا الجنة بما كنتم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهي باء السببية. فإذا لاحظنا هذا التفصيل يزول التعارض بين هذا الحديث وبين الآيتين. وهذا مثال من أمثلة كثيرة يظهر لبعض الناس حتى المخلصين منهم شيء من التعارض بين بعض النصوص، سواء من القرآن والسنة أو من كل منهما على حدة. فينبغي على المسلم أن لا يتسرع وأن يتأمل في النصين، فإذا لم يتيسر له طريق التوفيق بينهما سأل من فوقه كما قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن نتجاوز الحديثين بل أحاديث ثلاثة التي تأتي بعد الحديث السابق لضعفها، وحديثنا الليلة في الثاني عشر وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته. رواه مسلم. ورواه ابن حبان في بحثي بلفظ ما قنط من الجنة أحد، بدأ رواية مسلم ما قنط من رحمته، قال ابن حبان ما قنط من الجنة أحد. هذا الحديث فيه توجيه للمسلم أن يظل دائما في مقام ما بين الخوف والرجاء، فهو لا ينسى فضل الله عز وجل ورحمته كما تحدثنا في الدرس الأخير من قوله عليه السلام أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، ولا هو أيضا ينسى شديد عذابه تبارك وتعالى، فهو دائما يعيش بين مواقبة فضل الله ورحمته وبين الخوف من عذابه ونقمته. هذا هو الهدف من هذا الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، أي الغرض منه ألا يطمع الإنسان في فضل الله فيتهاون بما فرض الله ولا ينهض بذلك، وعلى العكس من ذلك فهو يعصي الله عز وجل طبعا في فضله ورحمته. وإنما هو يرجو يخاف ويرجو، وهو بين مقام الخوف والرجاء. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته. ولا شك أن هذا الحديث أول ما يهم إنما يهم المسلم المؤمن بالله ورسوله، ولذلك فيستنكر جدا الاغترار بفضل الله عز وجل ورحمته وعفوه ومغفرته من بعض الشباب حينما يركنون في حياتهم كلها على معصية الله عز وجل من جهة، في ارتكابهم لمعاصيه وعلى ابتعادهم عن القيام بما فرض الله عليهم، يقولون رحمة الله واسعة، ويأتون بمثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا غرور واغترار وعدم اعتبار بمثل هذا الحديث. والله عز وجل كما قلنا في الدرس السابق، وإن كان هو غفور رحيم فهو أيضا شديد العقاب، فكما أن المسلم يطمع في رحمة الله وفي عفوه، كذلك ينبغي أن يخاف من عذابه وشديد عقابه. وهذا الخوف يحمل المسلم على أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتواكل على عفوه ومغفرته. فإذا يجب أن نتذكر مثل هذا الحديث لنحمل أنفسنا على أن نحيا دائما وأبدا بين مقامي الخوف والرجاء، فلا نحن نطمع في رحمة الله عز وجل فننسى عقوبته، وذلك يحملنا على التساهل في معصيته، ولا نحن أيضا نيأس من رحمته فيحملنا ذلك على الكفر من أصل الأمر. ولذلك ربنا عز وجل يقول وما يقنط من رحمة الله إلى القوم الكافرون. لذلك فهذا الحديث يوجهنا أن نقوم بين مقامي الخوف والرجاء، فيجب أن نكون على ذكرى منهم. تأتي بعد هذه الأحاديث عدة أحاديث أيضا ضعيفة إلى الحديث 15، وهو قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها، ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم من النساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعض. رواه البخاري باختصار والترمذي، إلا أنه قال ما فيها موضع أربع أصابع بدل القدم، رواية القدم هي رواية الحاكم كما سيأتي، أما رواية الترمذي ففيها ما فيها موضع أربع أصابع. أعود لتخريج الحديث، قال رواه البخاري باختصار والترمذي، إلا أنه قال ما فيها موضع أربع أصابع والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد.